السلام عليكم. الفيديو ده إعلان عن أول تحديث لكورس التخطيط الفعال، فلو كنت مشترك في كورس التخطيط تابع الفيديو عشان تعرف تفاصيل التحديث، ولو ما كنتش مشترك فحابب أعرفك إن بداية من اليوم ولمدة أسبوعين كورس التخطيط الفعال هيكون متاح بأقل تكلفة ممكنة، وبالتالي دي فرصة جيدة للاشتراك. هتجد رابط الاشتراك في وصف الفيديو. أول تحديث للكورس بيشمل إضافة 3 دروس جديدة. الدرس الأول التخطيط الأسبوعي كبديل عن التخطيط اليومي. أكبر عقبة بتواجه أي حد بيحاول يلتزم باستخدام دفتر الإنجاز هي الالتزام بالتخطيط اليومي، لذلك في الدرس ده بنشرح طريقة لتخطيط الأسبوع كله في صفحة واحدة بحيث ما تكونش مضطر للالتزام باستخدام الدفتر يوميا. الدرس الثاني أمثلة وأفكار إضافية لاستخدام تطبيق تريلو. في الدرس ده بنعرض بعض الأفكار الإضافية لاستخدام تطبيق تريلو اللي شرحناه بالتفصيل في الكورس. الدرس الثالث الفرق بين استخدام تريلو ودفتر الإنجاز. لما شرحنا في الكورس طريقة بديلة لدفتر الإنجاز باستخدام تريلو، البعض ارتبك وظن إن دفتر الإنجاز وتريلو بيأدوا نفس الوظيفة، وده غير صحيح، والدرس ده هدفه توضيح الأمر بالتفصيل. وعلى فكرة بالإضافة للدروس دي تم تحديث الملفات المرفقة بالكورس الخاصة بفصل دفتر الإنجاز. زي ما قلت قبل كده، ميزة الكورسات الأونلاين إنه يسهل تحديثها باستمرار، وبإذن الله هدفي إن يكون في تحديث جديد للكورس كل عام. في الواقع أنا بالفعل حددت الحاجات اللي حابب أضيفها لكورس التخطيط في التحديث القادم بإذن الله، لكن ده كلام سابق لأوانه حاليا. عموما لو كنت مشترك في الكورس تقدر ترجع لحسابك على يوديمي عشان تشاهد الدروس الجديدة. هتجد فصل جديد تم إضافته بعنوان التحديث الأول. ولو ما كنتش مشترك بفكرك إن الكورس هيكون متاح بأقل تكلفة ممكنة من وقت نشر الفيديو ده ولمدة أسبوعين. هتجد رابط الاشتراك في وصف الفيديو. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.